من أمهات المؤمنين جبريل أقرأها السلام، أولى تجارتها الأمين ودثرات خير الأنام، فلتكتبوا الاسم الثمين في النور في أعلى مقام، فلتكتبوا الاسم الثمين في النور في أعلى مقام.